إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على عمدة التفسير التي هي اختصار لتفسير ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أتممنا بحمد الله سبحانه وتعالى سورة النازعات في الدرس الماضي. وأما السورة التي نقرأ تفسيرها الليلة فهي السورة التي تلي سورة النازعات من جهة ترتيب المصحف، وهي سورة عبسة. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، تفسير سورة عبسة وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال رحمه الله تفسير سورة عبسة، أي أن هذه السورة اسمها سورة عبسة، وهذه التسمية المشهورة، بل هي التسمية التوقيفية لهذه السورة، تسمى بسورة عبسة لأنه قد ورد هذا اللفظ في هذه السورة بل في مطلعها، عبس وتولى، ولم يرد هذا اللفظ عبس في القرآن إلا في موضعين، في هذه السورة في مطلعها في عبس، وفي سورة المدثر ثم نظر ثم عبس وبصر، فسميت هذه السورة بسورة عبسة. السيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكر سورة عبسة في عداد السور التي لها اسمان فأكثر، بل جعلها في جملة السور التي لها اسم واحد فقط، وهو هذا الاسم المشهور الذي هو في المصاحف في كتب التفسير وفي كتب السنة، تجد أن تسمية هذه السورة سورة عبسة، ولذلك هو أورد لها هذا الاسم فقط في عداد السور التي لم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم، يعني اسمين فأكثر، لأن يعني بعض الصور لها اسمان وبعض الصور لها أكثر من اسمين، وبعض الصور لها اسم واحد، ومع ذلك قد وردت بعض الأسماء التي اعتبر العلماء اجتهادية، يعني ذكرها بعض العلماء تسمية لهذه السورة. قلنا الاسم التوقيفي والذي قد روي عن بعض الصحابة، كما روى ابن مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن سورة عبسة نزلت بمكة، هكذا قال ابن عباس، وأيضا عبد الله بن الزبير سورة عبسة نزلت، قال سورة عبسة فسماها سورة عبسة، قال نزلت بمكة يعني قبل الهجرة. وبعض العلماء قد ذكر أسماء أخرى، الألوسي رحمه الله في تفسيره في روح المعاني نقل ثلاثة أسماء، منها سورة السفرة، تسمى سورة السفرة، السفرة يعني الملائكة كما ورد في هذه السورة، وهي هذا الموضع الوحيد لها هذه السفرة في كتاب الله عز وجل، حيث وردت في هذه السورة فقط فسميت بسورة السفرة. ذكر الألوسي السخاوي العيني رحمه الله في شرح البخاري ذكروا أن هذه السورة تسمى بسورة السفرة، ومنهم قال تسمى سورة الصاخة، دائما بالنظر إن هذا اللفظ ورد فيها ولم يرد في غيرها، فالصاخة ورد فيها ولم يرد في غيرها، فتسمى بسورة الصاخة. هذا أيضا قد ذكره الألوسي في روح المعاني، وذكره الخافجي في في في في حاشيته. وتسمى أيضا سورة الأعمى، هذه تسمية أخرى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فقالوا هذه السورة تسمى بسورة الأعمى. فإن الاسم المشهور لهذه السورة هو الذي ذكر ابن كثير، تسمى بسورة عبسة. ووردت أسماء أخرى ذكر بعض العلماء تسمى بسورة السفرة وسورة الصاخة وسورة الأعمى. وقال رحمه الله هنا وهي مكية، وهذه السورة مكية بإجماع العلماء، لا يختلف في أن سورة عبسة هي سورة مكية. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره وهي مكية في قول الجميع، قوله في قول الجميع أن هذا بالاتفاق، أنهم اتفقوا على أنها سورة مكية. المكي يعني أنه الذي نزل قبل الهجرة، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة. وفي الأثر الذي ذكرته آنفا عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير الذي رواه ابن مردويه، ذكر بأن هذه السورة سورة عبسة نزلت بمكة، والمراد أن نزلت قبل الهجرة، نزلت قبل الهجرة، فإذا هي سورة مكية. المكي والمدني في أصح الأقوال، المكي هو الذي نزل قبل الهجرة بغض النظر عن موضع نزوله، والمدني هو الذي نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله. قد ينزل شيء من القرآن بمكة لكن ينزل بعد الهجرة، فلا يقال مكي، يقال مدني لأنه نزل بعد الهجرة، وهذا أصح الأقوال. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه لم تنزل بالمدينة، هذه نزلت بعرفة وهي مدنية. قال الله عز وجل بل أكثر من هذا، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أين نزلت؟ نزلت في جوف الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة ونزلت عليه هذه الآية، لكن بعد الهجرة، فهي مدنية وليست مكية. فما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل من القرآن بعد الهجرة بغض النظر كما ذكرت عن مكان نزوله وموضع نزوله فهو مدني، وهذا أضبط. وطبعا طريقة معرفة السور المدنية والسور المكية، العلماء لهم في ذلك طريقان، الطريق الأول هو الطريق النقلي السمعي، والطريق الثاني هو الطريق القياسي الاجتهادي. الطريق النقلي السمعي يعني يثبت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذين عايشوا التنزيل، أو عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن هذه السورة نزلت بكذا وفي كذا وفي الوقت الفلاني، فمن ثم يحكم على هذه السورة بأنها مدنية أو مكية. لكن طريق الحكم عليها أنه مكي أو مدني بالنقل، الصحابة قالوا ذلك والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة قالوا ذلك، فهذا الطريق النقلي السمعي. ولكن هذا لا يكون في كل السور، إذا نظرت واستقرأت جميع سور القرآن لا تجد فيها دائما النقل أنها مكية أو مدنية، النقل الذي تحكم من خلاله على أنها مكية أو مدنية، هذا في في في في سور، لكن في سور أخرى لا تجد هذا النقل. فهنا احتاج العلماء إلى الطريق الثاني وهو الطريق القياسي الاجتهادي. كيف يكون هذا الطريق القياسي الاجتهادي؟ العلماء قالوا عندنا سور ورد النقل بأنها مكية ومدنية بناء على الطريق الأول الذي ذكرته، فقال هذه سور مدنية وهذه سور مكية، ثبت عندنا بماذا؟ بالنقل. ثم نظروا إلى خصائص المكي وخصائص المدني، السور المكية لها خصائص والسور المدنية لها خصائص، ثم بعد ذلك صاروا يقيسون، قالوا هذه السورة ليس عندنا فيها نقل حتى نعرف هي مكية ولا مدنية، لكن نظرنا إلى خصائصها فإذا هي خصائص المكي، فإذا هي سورة مكية. سورة أخرى نظرنا إلى خصائصها فهي خصائص المدني، فيحكمون عليها بأن سورة مدنية. المكي له خصائص مما يذكر العلماء المعتنون بعلوم القرآن من خصائص السور المكية وما تميز به، مثلا تجد لفظ كلا، إذا وجدت في سورة لفظ كلا التي للزجر والردع فهذه سورة مكية، السور المكية فيها لفظ كلا. السور المبتدأة التي فيها القسم، مبتدأة بالقسم وهي 15 سورة، هذه سور مكية التي هي بالقسم. السور التي بدأت بالحمد مكية، الصور التي ذكر فيها القصص القرآني إلا سورة البقرة، استثني فقط سورة البقرة، فهذه مكية، أي سورة تجد فيها قصص قرآني فهي مكية إلا سورة البقرة. السور المفتتحة بحروف التهجي التي في مطلعها ألف لام ميم حا ميم، هذه السور مكية، إلا البقرة وآل عمران فهما مدنيتان، واختلف في آل عمران، البقرة وآل عمران واختلف في آل عمران، لكن بقية السور المفتتحة بحروف التهجي هذه سور مكية. فذكروا هذا من ميزات السور المكية. وكذلك السور التي بها سجدة، كل السور التي بها سجدة هي سور مكية، فذكروا هذا في بيان ما يختص به المكي من السور وما هي ميزاته. المدني يمتاز بأشياء أخرى، مما تمتاز به الصور المدنية وتختص به الصور المدنية أن فيها الخطاب يا أيها الذين آمنوا. الصورة التي تجد فيها يا أيها الذين آمنوا لا تجد فيها يا أيها الناس، ليس فيها يا أيها الناس، هذه صورة مدنية. أي صورة تجد فيها يا أيها الذين آمنوا لكن لا تجد فيها يا أيها الناس فهذه صورة مدنية. الصور التي يذكر فيها المنافقون فهذه مدنية، لأن النفاق لما ظهر بعد الهجرة في المدينة، فالصور التي فيها ذكر المنافقين حتى ولم يكن عندك نقل أنها مدنية فإنها سورة مدنية. وكذلك بالعموم الصور التي جاء فيها ذكر الحدود ولا جاء فيها فرض فرائض فإن هذه في الغالب تكون صورا مدنية، فالصور المدنية تمتاز بذلك. يعني الحاصل أنت تعرف لما يقول العلماء هذه صورة مدنية وهذه صورة مكية، أول لازم تفقه ما هي كيف نعرف أن هذه مدنية وهذه مكية. أصح الأقوال أن ما نزل، يعني الضابط ما هو الهجرة، ما نزل من القرآن قبل الهجرة فهو مكي بغض النظر عن المكان، وما نزل بعد الهجرة من القرآن فهو مدني بغض النظر عن مكان نزوله. ذكرت لكم آية نزلت في جوف الكعبة، في مكة في جوف الكعبة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، من سورة النساء، وهي مكية وليست، وهي مدنية وليست مكية، لأنها نزلت بعد الهجرة. ثم طريق معرفة المكي والمدني، إما أن تكون عندك نقول عن الصحابة والتابعين أن هذه السورة نزلت قبل الهجرة ولا بعد الهجرة فيحكم بذلك على أنها مكية ومدنية، أو ينظر إلى خصائص التي ذكر العلماء رحمه الله في كتب علوم القرآن للمكي والمدني، وما هي ميزات كل صنف من هذين الصنفين المكي والمدني، وقاسوا عليه الصور الأخرى التي لم يرد فيها نقل. فطريق معرفة المكي والمدني إما الطريق السمعي النقلي وإما الطريق القياسي الاجتهادي. قال رحمه الله وهي مكية، فقلت إنها مكية بالاتفاق. وأما بالنسبة لعدد آياتها فيذهب أهل مكة وأهل المدينة وجمهور الذين يعتنون بعد آية القرآن لأن عدد آياتها 42 آية، أهل الشام يقولون 41 آية، وأهل البصرة يقولون 41 آية، وأهل الشام يقولون 40 آية، يعني يحصل خلاف يسير في عد الآيات، لكن المشهور والذي عليه الأكثرون المعتنون بعد آية القرآن أهل المدينة، أهل الحجاز عموما أهل المدينة وأهل مكة، فإنهم يرون بأن عدد آياتها 42 آية. وأما بالنسبة لترتيب نزولها فترتيب النزول على قسمين مثل ما أذكر دائما في مطلع كل سورة، ترتيب السورة على قسمين، ترتيب نزول وترتيب في المصحف. ترتيب في المصحف هذا تعرفونه، فهي بعد النازعات وقبل التكوير، وعددها 80، مرتبتها 80، تأتي بعد سورة النازعات التي مضت وبعد سورة التكوير التي ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا ترتيبها على وفق المصحف. وأما ترتيبها على ترتيب النزول فهي في المرتبة 24 من جهة النزول، نزلت بعد سورة النجم وقبل سورة القدر، بعد سورة النجم وقبل سورة القدر، هذا في ترتيب النزول، في ترتيب النزول في المرتبة 24. وأما ما يتعلق بالمبحث المتعلق بعلوم القرآن وهو فواتح السور، سور القرآن تتميز بفواتح، سور افتتحت بالقسم، سور افتتحت بالاستفهام وهكذا، ومنها سور افتتحت بالخبر وهي 25 سورة، منها سورة عبسة. فمن جهة مبحث فواتح السور، سورة عبسة افتتحت بالجملة الخبرية، عبس وتولى هذه جملة خبرية، فهي من عداد السور التي افتتحت بجملة الخبرية، وهي 25 سورة من جمل سور القرآن التي افتتحت بالجملة الخبرية. وسورة عبسة هي من جملة المفصل. نحن لما ابتدأنا قراءة عمدة التفسير قلنا نقرأ المفصل، المفصل قرأنا من سورة قاف، ثم نتذكر عدنا ورجعنا إلى سورة الحجرات، واختلف في مطلع المفصل هل هو الحجرات ولا قاف، وقع خلاف بين أهل العلم، هل يبتدي من سورة الحجرات إلى الناس ولا من قاف إلى الناس، يعني بين هاتين السورتين المتتاليتين من جهة ترتيب المصحف، الحجرات ثم قاف. فإما أن تكون هذه إما أن تكون هذه، على خلاف بين أهل العلم. وهذا المفصل سمي بالمفصل لكثرة فواصله، فإنه يفصل بين سوره بالبسملة. الآن لما تنظر إلى هذا المفصل من كتاب الله عز وجل وفق هذا التحزيب، هذا المفصل لو تقارنه مع السبع الطوال ولو تقارنه مع ما التي بعدها تجد الفواصل قليلة، سور طويلة والفواصل بالبسملة قليلة. لكن هذا الذي يسمى بالمفصل لماذا سمي بالمفصل؟ لأنه تكثر فيه الفواصل، الفصل بين السور بالبسملة، تكثر فيه للسور الفصل بين السور بالبسملة، وهذا يظهر لكم جليا في قصار المفصل، في قصار المفصل من الضحى إلى سورة الناس. هذا المفصل العلماء رحمهم الله يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: الطوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. قصار المفصل، لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لأن من العلماء من يرى، هم المالكية رحمهم الله، يرون بأن بداية أواسط المفصل من سورة عبسة. بعضهم كالحنابلة يقول بدايتها من سورة النازعات، يقولون بداية الأواسط من سورة النازعات. والمالكية رحمهم الله يقولون بداية أواسط المفصل تبدأ من هذه السورة التي بين أيدينا التي نقرأ تفسيرها، التي هي سورة عبسة، فقالوا هي بداية أواسط المفصل. أواسط المفصل إذا كانت من عبسة على قول طائفة من أهل العلم ومن المالكية تكون إلى سورة الضحى، هذه الأواسط. الطوال قلنا إما من قاف أو من الحجرات إلى عما يتساءلون أو إلى النازعات. والأواسط أنا أذكر هذا على الخلاف، والأواسط تبدأ إما من النازعات أو من عبسة كما يرى المالكية إلى الضحى، ثم قصار المفصل من الضحى إلى سورة الناس، قصار المفصل من الضحى إلى سورة الناس. فعلى قول أن هذه السورة التي سورة عبسة هي التي يبتدئ منها أواسط المفصل. نعم. قال رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه، فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. نعم، هذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله هو في سبب نزول هذه الآية عبس وهذه المطلع هذه السورة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الذي عبس وتولى هو النبي عليه الصلاة والسلام. أن جاءه الأعمى، الأعمى هو ابن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذه القصة التي ذكرها ابن كثير وذكرها غيره وهي صحيحة في سبب نزول قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فعبس النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن ابن أم مكتوم لما جاءه يريد أن يتعلم، يريد أن مكتوم أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو علمني مما علمك الله. لكن الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض صناديد قريش الرؤساء، وكان يحدثهم طمعا في إسلامهم عليه الصلاة والسلام. وطبعا يا إخوة، إسلام الرئيس ليس كإسلام غيره، لأنه إذا أسلم هذا الرئيس فإنه سيتبعه أتباعه ومن تحته فيتبعونه، يسلم فيسلم، تذهب شيخ القبيلة ومن على القبيلة، إذا دعوته الإسلام وأسلم فالقبيلة جميعا تتبعه، القبيلة جميعا تتبعه، هذا في الغالب. ولذلك همة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الله عز وجل العظيمة. جاءه أولئك الصناديد يحدثهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام ويحدثهم عن التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له، طمعا في إسلامهم وما يكون وراء ذلك، لأن هذا الذي يكون له شأن وله أتباع، إن أسلم فإن الأتباع يتبعونه ويسلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على دعوة هؤلاء، حتى جاء ابن أم مكتوم وقالوا علمني مما علمك الله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا العتاب من الله عز وجل، قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وهنا سبحان الله، شوف الأدب في الخطاب، قال عبس بصيغة الغائب، وتولى أن جاءه، ما قال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، لأن لو تقرأ هكذا يكون فيه استثقال، لأن المخاطب من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدب في الخطاب، وهذا من الأدب الذي في كتاب الله، في كلام الله عز وجل. أنا لو تقرأ، لو كانت نزلت هكذا عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، قال الضمير لمن يرجع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بصيغة المخاطب له، أنت الذي عبست وتوليت وجاءك الأعمى، حين جاءك الأعمى، فهذه يكون فيها استثقال. ولذلك جاء هذا الأدب في هذا الخطاب، وهذا يستفاد منه أن الإنسان في تكليمه للناس ولا في دعوته للناس فإنه يحرص على مثل هذا الأدب، خاصة من يحدث الناس ومن يخطب في الناس يحرص على مثل هذا الأدب، فلا يخاطب الناس بالصيغة التي يخاطبهم بها، بصيغة المخاطبة، وأنكم أنتم فعلتم ولا أنتم صنعتم ولا أنتم بل يذكر إما بصيغة كذا، بصيغة الغائب، أن طائفة يفعلون كذا، أو يدخل نفسه فإننا قد وقعنا وحصل منا كذا ونحو ذلك. وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يحرص عليه في هذا الباب. وهذا تنظر إليه يأتي في مواضع في كتاب الله عز وجل يراعى فيها مثل هذا الأدب. الخضري مثلا في قصته مع موسى عليه السلام، الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. من الذي أمره بأن يعيب السفينة؟ الله عز وجل، لكن ما قال أنه عابها بأمر الله، قال أن أعيبها، نسب ذلك إلى نفسه. عن إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا عنه وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، قال وإذا مرضت، نسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله سبحانه وتعالى. وهذا من الأدب الذي يراعى في الخطاب. قال ابن كثير رحمه الله ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش، وقلت لكم العظماء يا إخوة إذا أسلموا فإن إسلامهم يكون سببا لإسلام من تحتهم، ولهذا كان طمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شديدا. لا تقول لماذا كان يحرص على أن يكلمهم حتى أعرض عن ابن مكتوم عليه الصلاة والسلام، لأن طمعه في إسلامه كان شديدا، وربما الأثر الذي يكون لإسلامهم إسلام هؤلاء العظماء أن من تحتهم يتبعونهم فيسلمون. وهذا قلت من الهمة العظيمة التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم في الحرص على هداية الناس ودعوتهم عليه الصلاة والسلام. قال وقد طمع في إسلامهم، فبينما هو يخاطبه ويناجيه، يخاطب هذا الرجل من عظماء قريش، قال إذ أقبل ابن أم مكتوم وهو الأعمى، يسمى بعبد الله وقيل يسمى بعمر كما سيذكر ابن كثير رحمه الله، وهو ابن خال خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وقد أسلم قديما بمكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهاجر إلى المدينة. قال وكان ممن أسلم قديما، فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه، كما جاء بعض الروايات كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام علمني مما علمك الله، يعني جاء يتعلم، جاء يتزكى كما جاء في الآية، فجاء يتعلم، قال وعلمني مما علمك الله. قال وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته. فماذا حصل منه صلى الله عليه وسلم؟ قال وعبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، أقبل على الآخر، على ذاك الذي من صناديد قريش عظماء قريش، أقبل عليه كما قلنا طمعا في إسلامه، وكان الطمع شديدا في إسلامه، ولذا أقبل عليه صلى الله عليه وسلم كل هذا الإقبال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لا يعلم ما في القلوب، لا يعلم أن هذا جاء يتزكى والآخر لا ينتفع بالموعظة والذكرى، هذا ما يعلمه صلى الله عليه وسلم، وذكى هو كان حريصا على إسلام هذا الذي جاءه، لكن جاءه هذا العتاب من الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلماء كالشيخ العثيمين رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن ابن أم مكتوم لما كان يخاطب الصناديد والعظماء، وطبعا أولئك العظماء يحتقرون كأمثال ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم وغيره يحتقرونهم، فذاك خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يزدريه أولئك، لو أعرض عنهم وأقبل على ابن مكتوم خاف صلى الله عليه وسلم أن يزدريه أولئك. ولذلك الأمر الذي يلاحظ في فعله صلى الله عليه وسلم حين أعرض عن ابن أم مكتوم وأقبل على من كان يحدثه مما كان يطمع في إسلامه عليه الصلاة والسلام، حتى حصل منه أن عبس في وجه ابن أم مكتوم وتولى وأعرض عنه وتولى وأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، الأمر الأول هذا الذي ذكرته، أنه خاف أن يزدريه أولئك الكفار الذين كان يطمع في إسلامهم، بل كان طمعه في إسلامهم شديدا صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر أنه كان يرجو إسلامهم، فهو كان يرجو إسلامهم وخاف لو أقبل على ابن أم مكتوم أن يزدريه أولئك الذين يحدثهم عليه الصلاة والسلام ويطمع في إسلامهم. نعم. قال رحمه الله فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن لكن الشيء الذي ينبغي أن نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة بعد هذا العتاب، فكان الجميع عنده سواء في الدعوة، لكن من جهة الأحب إليه من كان شد إقبالا الإسلام كان هو الأحب إلى رسول الله، من كان شد إقبالا على الإسلام كان هو الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه أو يذكر فتنفعه الذكرى أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. نعم. قال سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى، عبس يعني كلح وجهه العبوس، فكلح وجهه صلى الله عليه وسلم وتولى أعرض عمن عن الأعمى، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى يعني ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وما يدريك لعله يزكى، قال ابن كثير أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، وانظر إلى قوله عز وجل، لذلك قلتم لكم النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري ما في القلوب عليه الصلاة والسلام، أن هذا تنفعه الموعظة ولا هذا ما تنفعه الموعظة عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل وما يدريك لعله يزكى، يعني أي شيء جعلك داريا بحال هذا الذي أتاك، الذي هو ابن أم مكتوم، حتى عبست في وجهه وتوليت عنه وأعرضت عنه. فقال سبحانه وتعالى وما يدريك لعله يزكى، لعله يزكى، هذا هو شأنه، وهذا يتنافى مع الإعراض، من جاء يتزكى لا نعرض عنه ولا نتولى عنه، فذكر الله عز وجل أن هذا الأعمى الذي أعرض عنه صلى الله عليه وسلم قد جاء يتزكى. قال في معنى يتزكى أن يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، يعني تطهر من الذنوب، يتطهر من الأخلاق الردية، يقوى إيمانه، هذه كلها داخلة في التزكي، يتزكى فتحصل له هذه الأمور بالتطهر من الذنوب ولا التطهر من الأخلاق الردية التي لا تليق به، وكذلك يقوى إيمانه. نعم. قال أو يذكر فتنفعه الذكرى، فتنفعه الذكرى أو فتنفعه كما في قراءة الجمهور، فتنفعه الذكرى، قال أو يذكر فتنفعه الذكرى، ذكرى يعني الموعظة، تنفعه الموعظة إذا وعظه رسول الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنفعه ويتزكى بذلك، فيتطهر من الذنوب ومن الأخلاق الردية ويقوى إيمانه. قال في معنى قوله جل وعلا أو يذكر فتنفعه الذكرى، قال أن يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. طبعا إذا كان هذا هو المرجو، رجل جاء يتزكى وتنفعه الذكرى، فهذا يلتفى حقا يلتفت إليه، هذا هو الأحق أن يلتفت إليه وأن لا يعرض عنه. فإذا كان هذا حال الرجل يأتي جاء يتزكى وتنفعه الذكرى، فإن هذا الذي ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعرض عنه وهو أولى بذلك. لماذا؟ لأنه يتعظ ويتذكر، وإنما جاء لي يتزكى كما ذكر جل وعلا. نعم. قال جل وعلا أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. نعم، قال سبحانه وتعالى أما من استغنى فأنت له تصدى، تصدى بالتخفيف في قراءة الجمهور، ولا تصدى كما في قراءة نافع، تصدى كما في قراءة نافع، وهذا في قراءة التشديد تصدى فيها زيادة تنفير له صلى الله عليه وسلم من الإقبال عليهم والإصغاء لهم هؤلاء الذين قال فيهم جل وعلا أما من استغنى فأنت له فأنت له تصدى، وفي القراءة الأخرى فأنت له تصدى، وقراءة التشديد قلت فيها زيادة التنفير له صلى الله عليه وسلم من الإقبال عن هؤلاء. قال أما من استغنى، استغنى يعني صار ذا غنى، استغنى يعني صار ذا غنى، استغنى بماله الكثير، استغنى بجاهه بقوته، أو استغنى عن علم النبي صلى الله عليه وسلم وموعظته وتذكيرته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال أما من استغنى، فهذا يدخل فيه أنه إما استغنى بالذي استهفى وذا غنى، فاستغنى بماله لكثرته، ولا استغنى بجاهه بقوته، أو استغنى عن علم النبي صلى الله عليه وسلم، عن علم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن أم مكتوم يقول له علمني مما علمك الله، وهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه يحرص على دعوته، يقول الله عز وجل أما من استغنى، فمما استغنى عنه استغنى عن علم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تنظر إذا كان ذا غنى استغنى بماله ولا بجاهه، فهذا يشغله عن العلم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا أما من استغنى، فاستغنوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن العلم الذي عنده وعن العلم الذي عنده صلى الله عليه وسلم، استغنوا عن ذلك بما عندهم من الأموال والأولاد وكذلك الجاه. قال أما من استغنى فأنت له تصدى. قال ابن كثير رحمه الله أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، تتعرض له يعني يحرص على الإقبال عليه صلى الله عليه وسلم، وذاك الرجل أيضا يقبل عليه، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى فأنت له تصدى. قال أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي، طبعا لعله يهتدي لأنه كان يحرص على دعوته الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صدر منه حين أعرض عن ابن مكتوم وإقباله على هذا الذي من عظماء قريش. القضية ما تتعلق بشيء شخصي ولا لمصلحة، يريد مالا يريد جاها عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد هداية الناس ويحرص على دعوته من الخير عليه الصلاة والسلام. فاجتهد صلى الله عليه وسلم، هذا حصل منه اجتهاد، اجتهد صلى الله عليه وسلم وبقي مقبلا على هذا الذي كان يطمع في إسلامه، وهو من العظماء ويرجى من العظيم أنه إذا أسلم في القوم العظيم في قومه إذا أسلم أن يسلم من تحته، فلذلك كان إقباله صلى الله عليه وسلم والطمع في إسلامه شديدا، وحصل منه هذا الاجتهاد أن أعرض عن ابن أم مكتوم وعبس في وجهه، والذي جاء يتعلم جاء يتزكى، وهو الذي تنفعه الذكرى وتنفعه الموعظة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحصل منه هذا الاجتهاد عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان يقبل على هذا الذي من قريش رجاء هدايته، فلهذا قال فأنت تتعرض له لعله يهتدي. قال وما عليك ألا يزكى، قال وما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة، يعني ابن كثير بأن ما هنا نافية، يعني ليس عليك شيء، ليس عليك إثم، ليس عليك شيء إذا لم يتزكى هذا الذي يحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته. وما عليك ألا يزكى، فهذا المستغني، هذا المستغني أما من استغنى، فما عليك ألا يزكى. فإذا كانت ما هنا نافية، ما هنا نافية يعني ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، ليس عليك إثم. إذا أعرض هذا المستغني ولم يتزكى هذا المستغني فليس عليك إثم، إنما الذي على رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البلاغ. الذي على الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وقد بلغ، بل بلغ دين الله جل وعلا كما أمره الله سبحانه وتعالى، بلغ دين الله سبحانه وتعالى. والذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، إنما على الرسول البلاغ، فبلغ صلى الله عليه وسلم. أما كون هذا لم يهتدي مع إقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحرصه على دعوته وعدم فعدم اهتدائه، هذا لا يلام عليه صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال جل وعلا وما عليك ألا يزكى، هذا قلت إذا كانت ما نافية. وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله وغيره يقول هي ما هنا استفهامية، ما عليك ألا يزكى يعني ما يضرك، عدم تزكيته ما تضرك، وطبعا المعنى واحد، ما تضره أو ليس عليه شيء، أي أنه لا يأثم صلى الله عليه وسلم ولا يلام على ذلك لأنه بلغ، ومهمته إنما هي البلاغ عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال جل وعلا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى أن يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له فأنت عنه تلهى أي تتشاغل. ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال سبحانه وتعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. أما من جاءك يسعى يعني ابن أم مكتوم، يعني ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه، جاء يسعى حريصا على الخير، جاء يسعى للنبي عليه الصلاة والسلام حريصا أن يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم، بل يقول له علمني مما علمك الله، يقول لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فجاء يسعى، قال أما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى يعني يخاف الله عز وجل بقلبه، لأن هذا الذي أنت تنفعه الذكرى وتنفعه الموعظة، وإذا ذكر بها فإنه يتزكى فيتطهر من الذنوب والأخلاق الدنية ويقوى إيمانه، صاحب القلب الذي يخاف الله عز وجل. فذكر جل وعلا أن هذا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جاء يسعى، أما من جاءك يسعى وحاله ماذا؟ أنه يخشى، يخشى الله، يخاف الله عز وجل بقلبه. قال ابن كثير أي يقصدك، من جاء أما من جاءك يسعى قال يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، قال فأنت عنه تلهى، تتشاغل. التلهي التشاغل والتغافل، يعني يتشاغل صلى الله عليه وسلم، لكن بماذا تشاغل صلى الله عليه وسلم؟ الباب واحد، باب الدعوة لله عز وجل، هذا جاء ينتفع، فالرسول رأى اجتهادا أنه ينفع هذا، والنفع يكون عظيما لو أسلم فيسلم من تحته، فهذا حصل منه اجتهادا كما ذكرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فانظر الشيء الذي تشاغل به، كان في باب الدعوة، كان يدعو غيره عليه الصلاة والسلام، فرأى أن يعرض عنه وأن يتولى عنه حتى لا يزدريه من يخاطبه عليه الصلاة والسلام، وكذلك طمعا كما ذكرت في إسلامهم. قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قال ابن كثير رحمه الله ومنها هنا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. يعني هذا فيه تأديب من الله عز وجل للناس عموما، وخاصة للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن لا يكون همهم في الدعوة إلى الله عز وجل شخصيا، بل يكونوا معنويا بالحرص على تبليغ دين الله عز وجل للناس على حد سواء دون التفريق بينهم، أن يخص هؤلاء بالدعوة دون هؤلاء، لأن هؤلاء لهم شرف ولهم جاه وهؤلاء وضعاء، فيخص هؤلاء دون هؤلاء، لا، هذا تأديب من الله عز وجل. تعلم من هذا الذي في مطلع هذه السورة في عتاب النبي عليه الصلاة والسلام، أن من يحذو حذو النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين في الدعوة الله عز وجل وتعليم الناس، فإن همه لا يكون شخصيا، لأنه لو كان همه في الدعوة شخصيا فتجده يحيز إلى طائفة دون أخرى في الدعوة، يحرص على دعوة طائفة دون طائفة، لكن الداعي الله عز وجل الذي يكون همه معنويا وهو تبليغ دين الله عز وجل ليس عنده هذا التمايز. الناس جميعا عنده سواء، قصدي في التبليغ الناس جميعا عنده سواء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الجميع على حد سواء، كبير صغير، امرأة رجل وضيع ولا شريف، صاحب جاه ومن ليس له جاه، فلا يفرق بين بين بين صنف وصنف في باب دعوة الناس. لكن ربما في الطريقة، في طريقة التكليم وطريقة الدعوة، دائما يحرص الإنسان على الحكمة، الحكمة في تبليغ الخير. الآن الناس عنده جميعا سواء في التبليغ، لا يخص طائفة دون طائفة، لكن في كيفية التبليغ على أحد الناس، ولهذا مما يذكر في باب الدعوة الله عز وجل ولأجل أن تكون نافعة، الحرص على معرفة حال المدعو، الحرص على معرفة حال المدعو. لماذا يحرص على معرفة حال المدعو؟ لأن الداعي إذا عرف حال المدعو فإنه يحرص على اختيار الأسلوب وحتى الكلمات والطريق والوقت الذي يناسبه في تعليمه، لأنه ماذا هو يريد؟ يريد هدايته، يريد أن ينتفع بكلامه، مش مجرد يقول له هذا الدليل وأنت واقع في محرم ولا تركت واجبا ولا يعنيه أمر هدايته، لا، هو دعوته هو يريد هدايته للخير. ولذلك يحسن به أن يعرف حال المدعو ليخاطب كل واحد يدعوه ولا يعلمه على حسب ما يرجو أن ينتفع به من الكلام ولا من طريقته ولا من اختصاصه بالوقت. ومن ثم على هذا تجد التفرقة بين الناس، فيفرق بين هذا وهذا في أسلوب التعليم ولا في طريقة الكلام ولا في طريقة التبليغ. لكن عموم الدعوة الله عز وجل لا يجعلها الداعي هما شخصيا فيفرق، قال هؤلاء لأن عندي مصالح عندهم هؤلاء أحرص على دعوتهم، وهؤلاء لا مصالح عندي عندهم فلا أحرص على دعوتهم، وهذا غلط. ولهذا هنا قال رحمه الله، قال ومنها هنا أمر الله رسوله، وهذا الأمر للرسول هو أمر لكل من يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، خاصة في هذا الباب، باب دعوة الناس إلى الخير. قال أن لا يخص بالإنذار أحدا، بل يساوي فيه بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، ثم الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزلت عبس وتولى، وقد روى الترمذي مثله. نعم. قال: وروى أبو يعلى بن جرير عن عائشة قالت: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، يعني ما ذكره سابقا في سبب نزول قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو يذكر الأمر المسند الذي دل على أن هذا هو سبب النزول، فذكر هنا ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: أنها نزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: أرشدني، أو جعل يقول كما في رواية أخرى أظن في حديث ابن عباس يقول: علمني مما علمك الله، يقول: علمني مما علمك الله، أرشدني يعني علمني، وقال له: علمني مما علمك الله. فقال قالت عائشة: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظماء المشركين. قالت: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عنه، يعرض عنه ويقبل على الآخر، جعل صلى الله عليه وسلم يعرض عنه عن ابن أم مكتوم ويقبل على الآخر الذي من عظماء قريش الذي كان يرجو إسلامه صلى الله عليه وسلم، ويقول، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم للآخر، هذا للمشرك، يقول لهذا المشرك الذي هو من عظماء قريش، يقول له صلى الله عليه وسلم: ألا ترى بما أقول بأسا؟ هذا الحديث أيضا رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، في رواية الموطأ قال له: يا أبا فلان، ألا ترى فيما أقول بأسا؟ أن ما أقول من دعوتك للتوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، قال: أترى بما تقول بأسا، يعني ضررا، أترى في هذا ضررا، هثمة غلط واضح وضرر يعود عليك؟ فهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه دعاه، كلمه، ما يدعوه مشرك، ويدعوه إلى عبادة الله، يدعوه إلى توحيد الله عز وجل وترك عبادة غيره، غير الله عز وجل. فبعدها قال له صلى الله عليه وسلم: أترى بما أقول بأسا أي فيه ضرر دعوتك للتوحيد وكلامي عنك لأجل أن كلامي لك لأجل أن توحد الله وحده لا شريك. لو في رواية الموطأ قلت قال له يا أبا فلان استئلافا وحتى بالخطاب انظر إلى الخطاب، اختار الإنسان من الخطاب ما يرجو أن يسري إلى قلب من يدعوه فينتفع به. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه فقال يا أبا فلان بكنيته، وهذا قالها استئلافا له صلى الله عليه وسلم. قال أترى بما أقول بأسا، فقال لا. وفي رواية الموطأ قال لا والدماء، ما أرى فيما تقول بأسا، الدماء ولا الدماء ضبطت هكذا كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، الدماء بضم الدال جمع دمية والمراد بها الأصنام، إنما أقسم بالأصنام. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا فلان أترى فيما أقول بأسا، فقال لا والدماء ما أرى فيما تقول بأسا، والدماء يعني الأصنام. وإذا قلنا الدماء بالكسر كما تضبط أيضا، الدماء المراد بها الهدي الذي كانوا يهدونه إلى أصنامهم أقسم به، فهو أقسم به فيقول بأني لا أرى، ويقسم إما بالأصنام أو بما كان يهدى إلى الأصنام. إذا قلنا الدماء أو الدماء على أنه لا يرى بأسا فيما قاله صلى الله عليه وسلم. مع هذا الاعتراف إنسان قد يعرف بأن هذا حق، تأتي الحجج البينات بأنه قد وقع في غلط، قد ترك الصواب، ومع ذلك سبحان الله لابد أن نعتقد يا إخوة اعتقادا جازما لا مرية فيه أن الهداية بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. قد يهدى الإنسان إلى الصراط المستقيم من جهة الدعوة كما قال صلى الله عليه وسلم من نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل عليه فيدل عليه الإنسان، ولكن إذا شاء الله أن يضله ما يستجيب، وتكون ثمة أسباب لصرفه عن الاهتداء، يكون مستكبرا ولا يقع الحسد في قلبه والعياذ بالله، وخاصة الاستكبار عن الحق، حين يستكبر عن الحق قد لا يوفق إليه مرة أخرى فيضله الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا من الجميل الذي هو من أخلاق المؤمن أنه أول ما يبين له، نحن جميعا نخطئ، لا أحد يسلم من الخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ، جميعا نخطئ ويقع من الزلل والخطأ. ومن الشيء الجميل الذي يرجوه كل مسلم أن يجد من إخوانه المؤمنين مثل ما ذكر صلى الله عليه وسلم، المؤمن مرآة أخيه، فهو قد يقع في خطأ وتصيبه غفلة ولا يدري بأنه قد وقع، فيأتي دور المؤمن الأخ الذي هو مرآة أخيه فيرى ذلك الخطأ في أخيه فيأتيه متأدبا ناصحا له معلما له. ما دور المسلم هنا؟ ما موقف المؤمن هنا من نصيحة أخيه؟ أن يبادر إلى الاستجابة، أن يبادر جزاك الله خيرا أنا أخطأت نعم، ويحرص على إصلاح الأمر. فهذا مما يتميز به أهل الإيمان، فإنهم لا يستكبرون عن قبول الحق، فمتى جاءهم الحق من أي طريق وربما قد يأتيه الحق من عدو يبين خطأه فإنه يحرص على إصلاح نفسه معترفا بأنه نعم قضية الخطأ خطأ أنا أخطأت، ويحرص على إصلاح نفسه والتوبة إلى الله جل وعلا والاستجابة للحق وترك الممارات والاستكبار عن الاستجابة له أي اعتبار آخر مما يصد عن الاستجابة للحق. نعم. قال رحمه الله وهكذا ذكر عروة بن الزبير ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو والله أعلم. نعم، هنا ذكر أن كثيرا من أهل العلم عروة بن الزبير مجاهد أبو مالك قتادة الضحاك وابن زيد وغير واحد من السلف والخلف أنها نزلت في ابن أم مكتوم، في الصحابي ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قد تقدم إسلامه ثم بعد ذلك هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ذكر من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم معه خاصة بعد هذا العتاب في هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدنيه، بل ذكر بعضهم لا أدري صحة ذلك، لكن ذكر في بعض الروايات لم أتحقق منها أنه كان يبسط له الرداء عليه الصلاة والسلام، وهذا إكراما له. ومن الثابت أنه كان يستخلفه صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لغزو وفي سفر، كان يستخلف ابن أم مكتوم فيصلي للناس ويكون على المدينة عليه الصلاة والسلام، يستخلف ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه وارضاه. فنقل هؤلاء من السلف والخلف غير واحد أن هذا الأعمى الذي في السورة هو ابن أم مكتوم. ثم قال ابن كثير: والمشهور أن اسمه عبد الله. ذكر ابن حبان أنه كان يسمى الحسين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. وطبعا هذا الاسم ليس متفقا عليه، لأنه كما ذكر هنا قال: والمشهور أن اسمه عبد الله ويقال عمرو، ويقال أيضا عمرو، فيسمى عبد الله. وقد ذكر ابن حبان أن اسمه كان اسمه الحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه عبد الله، فكان هذا هو الأشهر في اسمه، أن ابن أم مكتوم المشهور بابن أم مكتوم. وأم مكتوم هي والدته، عاتكة المخزومية هي والدته، فيقال أن اسمه عبد الله وهذا الأشهر. قال: ويقال عمرو، يقال عمرو هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم، وحين ينسبونه إلى جده يقولون عمرو بن زائدة بن الأصم، عمرو بن زائدة بن الأصم. وقد ذكر ابن سعد رحمه الله صاحب الطبقات أن أهل العراق يقولون أن اسمه عبد الله، وغيرهم من أهل المدينة أن أهل الحجاز يقولون عبد الله، وأهل العراق يقولون اسمه عمرو، يقولون اسمه عمرو، وغيرهم يقول اسمه عبد الله. نعم. قال رحمه الله: وقوله كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو الوصية بالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. نعم، قوله سبحانه وتعالى كلا إنها تذكرة، وكلا هذا حرف ردع وزجر، هذا حرف ردع وزجر. كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل مثل ما فعلت في هذه الواقعة، لا تفعل مثل ما فعلت في هذه الواقعة، يعني يأتيك من يريد أن يتزكى ويتعلم فتتولى عنه وتعرض عنه وتكلح في وجهه، كأن الله عز وجل يقول له كلا، يعني لا تفعل مثل هذا الذي فعلت. قال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة. قال: هذه السورة أو الوصية بين المساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. يعني هذا الكلام هنا من ابن كثير في الضمير، في قوله كلا إنها، إلى ما يرجع هذا الضمير؟ إلى ما يرجع هذا الضمير؟ فذكر القول الأول، قال: أي هذه السورة، هذه السورة هي تذكرة، الآيات أو الآيات التي نزلت عليه هنا من هذه السورة هي تذكرة، كلا إنها تذكرة. أو قال: الوصية بالمساواة بين الناس في بلاغ العلم بين شريفهم ووضيعهم. وقال قتادة والسدي: كلا إنها تذكرة، يعني القرآن. كلا إنها تذكرة، القرآن مذكر لكن جاءت بالتأنيث لأن الخبر أنثى، كلا إنها تذكرة، لما كان الخبر مؤنثا أنثى الضمير كلا إنها، فقالوا إنها ترجع إلى القرآن كله، والقرآن حقيقة كله تذكرة وموعظة، كلام الله عز وجل كله تذكرة وكله موعظة. ولكن الأقرب هو الأول، وأن المراد هذا الذي نزل عليه في هذه السورة، هذه السورة ولا هذه الآيات التي نزلت في هذه السورة، كما قال في الأول ابن كثير رحمه الله قال هذه السورة، فيرجع الأمر إلى هذه الآيات ولا هذه السورة، كما قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، ابن جرير الطبري رحمه الله، بأن المراد بها هذه السورة والمراد بها الآيات التي في مطلع هذه السورة أنها تذكرة. كلا إذا كان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يفعل مثل ما فعل في هذه الواقعة، ثم يقول له إنها تذكرة، يعني هذه الآيات التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم وهذه السورة التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم فإنها تذكرة. نعم. قال جل وعلا: فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه. نعم، في قوله جل وعلا فمن شاء ذكره، الضمير إما أن يرجع إلى الله، فمن شاء ذكر الله هذا الأول ذكره، أو الضمير يحتمل أن يرجع إلى هذا الذي أنزل الوحي، إلى هذه الآيات التي نزلت وهذه السورة التي نزلت، وكثير من المفسرين يرى هذا الثاني، ويرجح الشيخ العثيمين رحمه الله أن الضمير يرجع إلى هذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شاء ذكره، يعني هذه الآيات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، فما نزل فيها من الموعظة الذكرى فمن شاء تعظ بها ومن شاء لم يتعظ بها، هكذا تكمل الآية، يعني من شاء تعظ بها ومن شاء لم يتعظ بها. طبعا الأمر ليس على الاختيار، ليس على الاختيار، وإنما فيه الحث على أن يتذكر الإنسان وأن يعتبر، كما قال جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن نحن مأمورون بالإيمان، لا أن نخير أنفسنا أن نؤمن ولا أن نكفر، لا، المسلم العبد مأمور بأن يؤمن بالله جل وعلا وبرسوله وبكتابه لا أن يكفر. لكن الله عز وجل قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا قدرا، هذا قدرا، قدرا، هذا يؤمن وهذا يكفر. تأتي هذه التذكرة: فمن شاء ذكره، هذا يتعظ وتنفعه هذه الموعظة والآخر لا تنفعه الموعظة، فهذا يحصل قدرا. لكن شرعا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى أن ينتفع الإنسان وأن يتذكر، الذي يحب الله عز وجل أن يهتدي الإنسان وأن يؤمن وأن يستجيب له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن كثير رحمه الله في قوله فمن شاء ذكره، قال: فمن شاء ذكر الله في جميع أموره، أي أن الضمير يرجع إلى الله، يعني ذكر ربه. قال: ويحتمل عود الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه، وقلت هذا الأقرب، كما ذكر أيضا ابن جرير رحمه الله، ذكر قال ذكره ذكر تنزيل الله ووحيه، ذكر تنزيل الله ووحيه. فمن شاء ذكر ما أنزل الله فاتعظ، ومن لم يشاء لم يتعظ. فمن شاء ذكر ما أنزل الله، يعني من وحيه وهذه الآيات، فاتعظ، ومن شاء لم يتعظ. وقلت هذا التخيير هو قدرا، أنا يعني من الناس من تتعظ ومن الناس من لا يتعظ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من الناس من يؤمن ومن الناس فليكفر. لكن بالنسبة لما هو عند الله جل وعلا شرعا، الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الكفر، ولا يحب لا أن يتذكر الإنسان ولا يتعظ، بل إذا تذكر واتعظ فهذا هو المطلوب الواقع الآن قدرا وشرعا، هو المأمور به هذا العبد أن يتعظ وأن يؤمن. نعم. قال رحمه الله: وقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو العظة وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص. نعم، قوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة، الصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صحيفة، وما يكتب فيها من قول ونحو ذلك. قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، قال هذه السورة أو هذه العظة وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن، يعني إذا قلنا هذه السورة سورة عبسة ولا هذه العظة في مطلعها، الآية التي في مطلعها، فمتلازمة إذا كانت الآيات، يعني السورة أيضا في صحف مطهرة، بل القرآن كله، ليس فقط سورة عبسة، بل القرآن كله. قال بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، يعني تلك الصحف مكرمة أي معظمة عند من؟ عند الله، عند الله سبحانه وتعالى، ما فيها من العلم والحكمة. قال مرفوعة أي عالية القدر، فهذه الصحف هي رفيعة القدر عند الله سبحانه وتعالى. قال مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقص، مطهرة بل هي من الدنس، بل مطهرة من كل دنس، هذه الصحف مطهرة من كل دنس ومطهرة من الزيادة ومن النقص. نعم. قال رحمه الله: وقوله بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيد هي الملائكة، وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة هم القراء، وقال ابن جرير عن ابن عباس السفرة بالنبطية القراء، وقال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس في الصلح والخير. وقال البخاري سفرة الملائكة، سفرت أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم. نعم، في قوله جل وعلا بأيدي سفرة، من هؤلاء السفرة؟ طبعا هنا نقلا ممن قال أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا نقله عن وهب بن منبه، ومنهم من قال هم القراء، قال وقتادة، وقال قتادة هم القراء، وابن عباس قال السفرة بالنبطية القراء. ويقال القراء، يقال للقراء سفرة لأنهم يقرؤون الأسفار، لأنهم يقرؤون الأسفار فيسمون سفرة. ولكن الذي رجحه هنا رحمه الله بأن السفرة هم الملائكة، السفرة هم الملائكة. ثم ما وجه تسمية الملائكة بالسفرة؟ قوله سبحانه وتعالى بأيدي سفرة، هذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة هي بأيدي سفرة. الذي رجحه وهو الصحيح أن السفرة هم الملائكة، لكن ما وجه تسمية الملائكة بالسفرة؟ قيل المراد الكتبة الذين يكتبون، والسفرة جمع سافر، كما يقال كاتب كتب فيقال سافر سفر، هذا الذي يكتب في الكتاب، الذي يكتب في الكتاب ويكتب في السفر، فهذا يسمى سافر. فقبل الملائكة كتب يكتبون أعمال العباد. والوجه الآخر الذي أيده ابن كثير رحمه الله أن المراد بالسفرة هم السفراء، السفرة السفراء، لأن الملائكة سفراء بين الله جل وعلا وبين خلقه، فجبريل عليه السلام يأتي بالوحي من الله عز وجل إلى رسله الذين يبلغونه إلى الناس. ولهذا قال هنا رحمه الله، قال ابن جرير الصحيح أن السفرة الملائكة، والسفرة يعني بين الله وبين خلقه، السفر يعني هنا الوسطاء، هنا الوسطاء. قال ومنه يقال السفير الذي يسعى بين الناس وفي الصلح وفي الخير، يقال له سفير. أبو رافع رضي الله تعالى عنه ذكر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثم قال وكنت السفير بينهما، يعني كان الواسطة بينهما، كان هو الواسطة بينهما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا هذا الذي يسعى في الصلح ولا في الخير هذا يسمى سفيرا، هذا يسمى سفيرا. ومنه الملائكة تسمى بالسفرة لأنهم وسطاء بين الله وبين خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وقوله كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. نعم، كرام بررة. ثم هنا أثنى الله عز وجل على من؟ أثنى على هؤلاء السفرة، فقال سبحانه وتعالى كرام بررة، قال خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. فقوله كرام، فهم كرام في أخلاقهم، وكرام في أفعالهم، وكرام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى ولا تصدر منهم المعاصي. ثم قال كرام بررة، وهي جمع بار، والمتقي لله سبحانه وتعالى. والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، ويحرصون على عبادة الله جل وعلا، ولا يفترون عن عبادته سبحانه وتعالى. فهم كرام بررة، أثنى الله عز وجل عنهم بذلك. أولئك السفرة التي بأيديهم هذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة يثني الله عز وجل عليهم بأنهم كرام بررة، كما قال جل وعلا في سورة الانفطار كراما كاتبين. هنا الكتبة الذين يكتمون أعمال العباد أثنى الله عز وجل عنهم بأنهم كرام، فليسوا لئاما لا يعرف عنهم اللؤم، فهم كرام، الله هو الذي يثني عليهم ذلك. ومناسبة ذلك أن هؤلاء الكتبة يكتبون أعمال العباد، فلا يبخسونهم شيئا من أعمالهم الحسنة لا يكتبونها، ولا يزيدون عليهم أعمالا لم يعملوها من أعمال الشر والسوء والسيئات، وإنما يكتبون ما يعمل العبد الذي يكتبون عمله، فلا يزيدون ولا ينقصون شيئا، لا يبخسونه حسنة لا يكتبونها، ولا يظلمونه بزيادة سيئة لم يفعلها. فهم ليس عندهم هذا اللؤم، بدليل أن الله أثنى عليهم بأنهم كرام، فقال كراما كاتبين. قال رحمه الله ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، أخرجه الجماعة. قال: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ومن أين أخذ هذا؟ أخذ هذه الفائدة من الذين أثنى الله عليهم وأخبر بأن بأيديهم هذه الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة التي فيها القرآن، وهم الملائكة الذين ذكرهم بأنهم السفرة، فقال بأيدي سفرة. فقال رحمه الله: ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن الذي من الله عز وجل عليه بحفظ كتابه، قال أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، يعني يكون من أهل القرآن حقا وصدقا الذين يتلونه حق تلاوته. فأهل القرآن يتلونه حق تلاوته، يحرصون على تلاوته، لا على الإكثار بل الإكثار، يقرؤون كتاب الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، يحرصون على هذا، لأن عندهم نعمة عظيمة يغبطون عليها وهو حفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن، من الله عليه بحفظ القرآن، فهو يقرأ هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فإنه يغبط على هذه النعمة العظيمة، فيمتازون بتلاوة القرآن وكثرة تلاوة القرآن، ويمتازون بتدبره، لأنه كما قال ابن كثير رحمه الله، قال أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. وكيف يكون في أقواله وأفعاله على السداد والرشاد؟ إنما يكون كذلك إذا اهتدى بما في القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم وإلى كل خير، واهتداؤه إنما يكون بتعلمه، فيحفظ الآيات، يتعلم ما فيها من العلم، يعمل بما فيها، يقرأ ويتدبر فيتأثر ويتخشع وينتفع بالآيات، بالمواعظ، بالذكرى، وما فيها من الأحكام، ما فيه من الأحكام يعمل بها. فهذا نعم هكذا يكون من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فبينهم للصحابة لما سألوا عنهم، قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. لكن أهل القرآن ليس مجرد الذي يحفظ القرآن ويكون القرآن حجة عليه، بل القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو حجة عليك. من كان القرآن حجة له، الذي يقرأه يكثر من تلاوته، الذي يحرص على تدبره وتعلم ما فيه والعمل بما فيه فهذا الذي يكون القرآن حجة له ويكون سائقا له إلى رضوان الله عز وجل وإلى الجنة، بخلاف الذي ربما يحفظه يمن الله عليه بهذه النعمة لكن يجعل القرآن خلف ظهره، فيكون سائقا له إلى نار جهنم والعياذ بالله، لأنه يكون حجة عليه، كما ذكر صلى الله عليه وسلم: من يكون حجة لك ومن يكون حجة عليك. فميزة أهل القرآن أيضا أنهم يتأدبون مع كلام الله سبحانه وتعالى، يتأدبون إذا قرأوا القرآن، زيادة على ما ذكرت أنهم يحرصون كما قال ابن كثير رحمه الله أن يكون في أفعالهم وكذلك في أقوالهم، ويكون يظهر عليهم ذلك السداد والتوفيق والاهتداء بالقرآن، فإنهم يتأدبون مع القرآن حتى في التلاوة، كما هو حال الملائكة الذين أخبر الله عز وجل عنهم بأيديهم هذه الصحف المكرمة، فقال بأن أثنى عليهم بأنهم كرام وبررة. فمما يحرص عليه قارئ القرآن في تأدبه مع كلام الله عز وجل، إذا أراد أن يقرأ القرآن يحرص على التطهر، مع أنه يجوز له أن يقرأ بغير وضوء إذا كان يقرأ من حفظه، أما إذا مس المصحف فلا بد أن يتوضأ إذا مس المصحف، فلا يمس المصحف بغير وضوء، طهارة الصغرى. ولكن ذكر الله عز وجل عموما من الجميل أن الإنسان يكون متطهرا، فإذا جاء إنسان يقرأ يتطهر، يستاك، يسوي كفاه الذي يقرأ به القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالسواك وقال: طيبوا أفواهكم بالسواك، قال: فإنها طرق القرآن، فيحسن بالقارئ القرآن إذا جاء يقرأ، وهذا من التأدب أن يتسوك، إذا شرع في بداية القراءة استعيذ بالله سبحانه وتعالى، يحرص على التدبر، على أن يخشع قلبه، وإذا خشع قلبه تخشع جوارحه. ما ليس من الأدب أن إنسان المصحف بين يديه ولا يقرأ من حفظه وهو يتحرك، يميل ويتحرك، لا، إذا خشع القلب تخشع الجوارح معه، خاصة إذا انكب على القراءة متدبرا، فإن هذا الأدب يكون ظاهرا عليه. ثم قال: روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة. قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر، الحاذق، الحاذق في قراءة القرآن، الذي من الله عليه بحفظه وحسن تلاوته، فيحفظ القرآن حفظا ويحسن تلاوة القرآن، يحسن تلاوة القرآن، فهذا هو الماهر. قال: الذي يقرأ، يعني إذا كان حاذقا وحافظا ويحسن القراءة فلا يشق عليه، لا تشق عليه قراءة القرآن، بل تجده يقرأ بسلاسة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الذي يلحظ الإنسان الذي يريد أن يتعلم أحكام التجويد، فالأول قد يجد صعوبة كيف ينطق هذا الحرف يعطيه حقه ومستحقه، وإنما تأتي لمواضع من الأحكام في الإدغام ولا في القلقلة، في الأول قد يجد صعوبة ويبدأ يتعلم، ثم سبحان الله لما تمر عليه الأيام بعد تعلمه يمر على يقرأ القرآن ويقرأ الآيات بقراءة يجدها سهلة بلا مشقة. الأول كان يجد مشقة في التعلم ثم لا يجد مشقة بعد ذلك، فهذا الماهر، الماهر الذي لا تشق عليه قراءة القرآن، بل هو حاذق حافظ ويحسن تلاوة كتاب الله عز وجل. منزلته قال صلى الله عليه وسلم: مع السفرة الكرام البررة، يعني هؤلاء الملائكة الذين ذكرهم الله، ولذلك ذكر ابن كثير الحديث مع هؤلاء الملائكة الذين في ذكرهم في هذه الآيات التي بأيديهم الصحف المكرمة، فهو مع السفرة، فمنزلته منزلة عالية. وهذا في معرض الثناء على الإنسان الذي يحسن تلاوة القرآن وهو ماهر بالقرآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. الذي يتتعتع كما جاء في رواية أخرى، شاق عليه. الآن باش يقرأ كلمة يحتاج أن يقرأ الكلمة ويكررها مرة بعد مرة. إنسان مثلا الآن وانت بدأ يتعلم الحروف قد يقعن كبير من السن، كان أميا ثم بدأ يقرأ ثم يشرع في تعلم كتاب الله عز وجل، ثم تجده إذا قرأ يتتعتع، يقرأ الكلمة ويركب الحروف فيتتعتع، ماذا يجد؟ يجد مشقة، يقرأ القرآن وهو شاق عليه. هذا الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجران، له أجران، أجر هذه التعتعة والمشقة التي وجدها، والثاني أجر قراءة القرآن، فله أجران. ويدخل فيه أيضا حتى من كان مريضا، من هو مصاب مثلا عنده الفأفأة ولا تمتم عند الكلام، فيحصل هذا بعض الناس في لسانه كذا مبتلى بهذا، فلما يأتي إلى قراءة القرآن يحصل له مثل الذي في كلامه إذا تكلم مع الناس، فيتشق عليه القراءة. حتى إذا كان مع هذا المرض فإن له أجران، التعتعة له عليها أجر، وقراءة القرآن له عليها أجر. لكن من الفقه الذي ينبغي أن يعلم في هذا الحديث أن الرسول لما ذكر بأن الماهر مع السفرة الكرام، وذكر بأن الذي يتتعتع ويقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران، فلا تحسبوا بأن الذي يقرأ القرآن وهو شاق خير من الماهر، لا أبدا، الماهر خير منه جزما ويقينا وأعظم أجرا منه. لماذا؟ لأن هذا الذي يتتعتع ما الذي يريد أن يصل إليه؟ التعتع هذه وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة إلى أن يصير ماهرا بقراءة القرآن، وهي وسيلة باش يصل إلى منزلة هذا الأول. وأبدا الوسيلة يا إخوة لا تكون أعظم أجرا من الغاية التي هي أن يكون ماهرا، فلا تكون أعظم أجرا منها. ولذلك هذا الماهر لم يذكر له بأن له أجران، لكن منزلته عالية مع السفرة الكرام. والذي يتتعتع نقول له أبشر، أنت تشق عليك قراءة القرآن، اقرأ وإنك تنال أجر قراءة القرآن، إن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفضل الله واسع، الله يزيدك فضلا ويزيدك أجرا على المشقة التي تجدها في القراءة. وهذا يقول بشرى لبعض إخواننا الذين هم كبار السن، بعض الآباء يقرأوا محو الأمية، الآن بدأ يتعلم الحروف ويتعلم اللغة العربية، ولما يأتي إلى قراءة القرآن يشق عليه ويبدأ يهجي حرف حرف ويكرر، نقول أبشر، هذه التعتعة وهذه المشقة التي تجدها أنت بالإضافة إلى قراءتك للقرآن الذي تؤجر عليه، تؤجر أيضا على هذه التعتعة وهذه المشقة التي تجدها في قراءة القرآن، فلك أجران. ومتى وصلت إلى ما تريد أن تكون ماهرا؟ تصل إلى منزلة عالية، فالمهرة فالماهر بقراءة القرآن مع السفرة الكرام كما قال صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم،